رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك الذي بينه الله لك أيها النبي وأنزله عليك من الأحكام النافعة والأخلاق الفاضلة والأدب الحسنة والنهي عن كل قبيح هي مما يزكي الإنسان ويهذبه، ولا تتخذ مع الله إلها غيره وتشرك معه سواه فترمى في نار جهنم، تلومك نفسك ويلومك الناس مطرودا من رحمة الله محروما من كل خير، يذمك الخلق ويعذبك الخالق. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفخصكم الواحد القهار أيها الكفار بإعطائكم الذكور من الأبناء واتخذ سبحانه لنفسه بنات من الملائكة؟ إن قولكم هذا غاية في القبح والبشاعة والشناعة، حيث نسبتم إلى الله ما لا يليق به عز وجل. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. ولقد بين الله في القرآن ووضح الأحكام والقصص والأمثال لينتفع الناس بها وليستفيدوا من عباتها وعبادها، وما يزيد هذا البيان في القرآن أهل الظن والطغيان إلا بعدا عن طاعة الرحمن وإمعانا في اتباع الشيطان. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل أيها الرسول للكفار، لو كان مع الله آلهة أخرى غيره لطلبت تلك الآلهة طريقا إلى مغالبة الله ذي العرش العظيم، ولا حاولت محاربته والاستيلاء على بعض ملكه، ولكنه واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تنزه الله عن أقوال الكفار وما ينسبونه إليه، فهو الواحد القهار، وعلى على خلقه علو ذات وقدر وقهر علوا عظيما يليق بجلاله. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبح لله سماوات سبع والأراضين وما فيهن من مخلوقات، وكل موجود يقدس ربه وينزهه ويثني عليه ويحمده ويمجده بما هو أهله، فله الحمد كله والملك جميعه والثناء أوله وآخره، لكنكم أيها الناس لا تفهمون تسبيح المخلوقات، فكل يسبح بلغته وطريقته، والله حليم لا يعاجل بالعقوبة ما عصاه بل يمهله، كثير المغفرة لمن عاد وأناب واستغفر وتاب. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت أيها النبي القرآن فسمعه الكفار جعل الله بينك وبينهم حجابا ساترا يحجب عقولهم عن الفهم، يكفيهم بالآخرة عقابا من الله لهم، فهم يسمعون الصوت ولا يدركون المعنى، فبحسب ذنب العبد يحرم الفقه في الدين. وجعلنا على قلوبهم أكنة لن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وجعل الله على قلوب الكفار أغطية لئلا يفهموا معاني القرآن، وجعل في آذانهم صمما عن سماعه، وإذا ذكرت الله أيها الرسول في القرآن بأسمائه وصفاته داعيا إلى عبادته وحده ناهيا عن الإشراك به، عادوا على أعقابهم منكرين لقولك كارهين لما جئت به عنادا واستكبارا لئلا ينقادوا للحق. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الله يعلم بالذي يستمعه الكفار، فهم يستمعون إليك أيها النبي ومقاصدهم سيئة، فليس سماعهم لقبول الحق والدفاع به، والله يعلم تناجيهم فيما بينهم حين يقول بعضهم لبعض إن هذا الرجل الذي تتبعونه أصابه سحر أذهب عقله كذبا منهم وزورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تأمل متعجبا من كذبهم في قولهم محمد ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون، فأخطأوا وكذبوا وانحرفوا عن الصواب ولم يوفقوا للحق. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال الكفار وهم ينكرون البعث والنشور، كيف نحيا حياة جديدة ونبعث بعد الموت وقد صرنا عظاما دالية وتفتتت أجسامنا فلا أمل في إعادتنا أحياء.